السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، خطبتنا هذه عن إمامين جليلين وعالمين عظيمين حفظ الله بهما الدين، وهما البخاري ومسلم، أحدهما من العجم والآخر من العرب. وهذا دين الله يحفظ دينه بمن يشاء، والعلماء السائرون على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا شك في علمهم وعملهم وفي إيمانهم وصدقهم وفي دعوتهم عند الناس، ولهم منزلة رفيعة ومكانة عالية عند العلماء المعتبرين، وهم الذين يصدق فيهم قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هو العز، مات أغنياء في زمن البخاري ومسلم، ومات الملوك والأمراء في زمن البخاري ومسلم، ولا يعرفهم أحد، فضلا عن المنابر، فضلا عن المساجد، فضلا عن دور العلم وحلق العلم، فما من منبر إلا ويذكر فيه البخاري ومسلم، وما من درس وعظة وعبرة إلا ويذكر فيه البخاري ومسلم. وأي عز أعظم من عز العلم؟ صدق الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. رواه الإمام مسلم. هذا الصنف من العلماء العاملين والدعاة الهداة المخلصين، الذين أخذوا بحظ وافر من ميراث النبوة علما وعملا ومنهجا ودعوة، على الأمة أن يعرفوا لهم قدرهم، وأن ينزلوهم منزلتهم اللائقة بهم، وأن يجعلوهم قدوة لأنفسهم ولأطفالهم. وأسفا، أصبح قدوات أبنائنا شخصيات كرتونية لا حقيقة لها، وأصبح قدوات كثير من الرجال أناس لاهين لاعبين عن الدين غافلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، هؤلاء العلماء الذين لهم فضل ومنة علينا، فبهم حفظ الله لنا صحيح سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، حفظوا لنا كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دخوله وخروجه وقيامه وجلوسه بأسانيد موثوقة أشد من وثوق الناس بما يرونه عيانا. وقد قام الإمامان الجليلان المحدثان الكبيران باتفاق الأمة، البخاري ومسلم رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، قام بتنقية الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلاف مؤلفة من الروايات. قد ألف علماء قبلهم وعلماء معهم وعلماء بعدهم في الحديث الشريف، لكنهم لم يبلغوا شأنهما. وواعجبا، كيف يأتي صعاليك في القرن الآن في هذا الزمان الذي يتكلم فيه الرويبضة، وإذا به في الإعلام يتكلم على البخاري ومسلم، وكأنه أصبح هو العالم وعلماء الأمة السابقين لم يفهموا قدر البخاري ومسلم. فمن حق هذين العالمين والمحدثين الكبيرين علينا أن نعرف شيئا ونذرا يسيرا من سيرتهما، ونلقي ضوءا على أخبارهما وفضائلهما، ليكونا قدوة للعلماء ووجهة للصلحاء ونبراسا للمقتدين النبلاء. معاشر المسلمين، أما أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، البخاري مولدا ونشأة ووفاة، ولد سنة 94 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والعلماء متوافرون، ومنذ أن صار له من العمر 4 اشتغل بحفظ القرآن الكريم، وإذا بوالده قد وافته المنية، فإذا بالناس حوله يقولون له إنك تموت وتترك ابنا هو البخاري، قال اعلموا أني ما أدخلت في مالي درهما ولا فلسا من حرام فسيربيهم الله جل وعلا. قامت أمه بتربيته وألبسته أحسن اللباس وهو في 6 من عمره، حتى ذهب إلى شيخ خرتنك وهي قريته التي ولد فيها في سمرقند من بلاد أوزبكستان، وهنالك سمع من العلامة المحدث الكبير محمد بن سلام البيكندي رحمه الله وهو في 6 ولازمه حتى 10، فسيرته من أعجب العجب. حفظ القرآن صغيرا قبل 7، أخذ أحاديث شيوخ قريته وسمرقند وما وراه من بلاد سيحون وجيحون وهو في 10، حتى أصبح إذا جلس مجلسا يحدث فيه المحدث من حفظه وليس معه كتابه، إذا بالبخاري وهو في 10 من عمره يقول له يا شيخنا أليس الحديث هكذا وليس هكذا، فيرجع الشيخ إلى نسخته وإلى كتابه وورقته فيجد الأمر كما قال البخاري، فيأمره شيخه بأن يرحل إلى علماء آخرين وينهل من مناهلهم ويأخذ الحفظ والأحاديث. فرحل البخاري بعد أن بلغ 10 من عمره، نعم رحل إلى طلب الحديث وهو في 10 من عمره مع أخيه، وأصبح يطلب علم الحديث، وعجبا يصحح للشيوخ أخطاءهم، وحفظ كتب العلماء الكبار. يسأل أخاه أين نذهب، يقول نذهب إلى الإمام قتيبة بن سعيد البغلاني فنسمع منه الحديث، فيأخذ نسخه وكتبه ورواياته فيحفظها قبل أن يأتيه، وإذا بالشيخ يحدث وهو حافظ، ثم يقول لأخيه أين نذهب، فيذكر له بلدة وعالما فيطلع على رواياته ومكتوباته ثم يحفظها، فإذا ما ورد إذا به يحفظ كل رواياته رواية ودراية. هذا هو أمير المؤمنين في الحديث، لله ذره، ما أنجبت الدنيا في الحديث مثله ولن ينجب الدنيا في الحديث مثله. حفظ كتب العلماء، ثم بعد ذلك ورد بغداد وعمره 18، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، فسمع الناس بقدومه وظنوه شيخا كبيرا مهابا عظيما، فاستعد له علماء بغداد حاضرة العالم إذ ذاك، واجتمع المحدثون الكبار في بغداد من أمثال محمد بن جعفر ومن أمثال يحيى بن يحيى وغيرهم، وإذا بهم يعملون له جلسة امتحان لينظروا هل البخاري كما قيل أو أن الشهرة قد سبقت وليس كما قيل. فاجتمع 10 والناس خرجوا لاستقباله كأنه أمير من أمراء الدنيا، فرأوه شابا صغيرا بالكاد خرجت لحيته، فاستصغره الجهال وتعجب من حاله العلماء، فجلسوا له مجلسا كبيرا يسمعه العامة والغوغاء ويسمعه العلماء، واتفق العشرة على أن يروا أحاديث مقلوبة مخطئة، كل واحد منهم يذكر عشرة أحاديث، عشرة في عشرة 100 حديث خطأ، وكل ذلك والبخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. فيتعجب الناس كيف يقولون البخاري وهو لا يعرف هذه الأحاديث. فلما انتهوا جميعا قال لهم أما أنت فقد قلت كذا وكذا والصواب كذا وكذا، وأما أنت فقلت كذا وكذا والصواب كذا وكذا. يقول الحافظ ابن حجر وليس العجب من حفظه للصحيح، وإنما العجب كيف حفظ أخطاءهم من سماع واحد في جلسة واحدة. فأذعن له علماء بغداد وعلى رأسهم الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل فإنه كان يجله، وأبو حاتم الرازي فإنه كان يوقره، ومحمد بن عبد الله الدارمي فإنه كان يعرف قدره، وكذلك الإمام أبو زرعة الرازي، وكذلك إمام هرات أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، وغيرهم من محدث الدنيا، وعلى رأسهم إمام العلل علي بن المديني. حتى قال البخاري ما رأيت عالما فهبته إلا علي بن المديني، وعلي بن المديني يقول ما رأيت أعلم من في العلل مني إلا أن يكون البخاري. وهو كذلك بدأ تصنيف بعض كتبه مثل كتابه العظيم التاريخ الكبير وهو ابن 18 سنة، والكتب التي كتبها وهو في هذه السن المبكرة يقوم على دراستها ألوف من كبار الدارسين والمحققين. وعجب من ذلك كله أنه كان يصاحب أقرانه وزملاءه في طلب الحديث، فيجلسون ويجلس معهم ويكتبون وهو لا يكتب، فقالوا له يوما ألا تكتب كما نكتب ألا تكتب كما نكتب، فألحوا عليه. فلما ألحوا عليه قال لهم تريدونني أن أسمعكم كيف حدثكم الشيخ الآن؟ قالوا نعم. فأخذوا ألواحهم وهو يحدثهم بترتيب شيخهم كما حدثهم، فما كتب سوادا في بياض من سماع، وإنما كان يسمع، فإذا ذهب إلى بيته أو إلى مسكنه يصلي ركعتين استخارة ثم يضع في صحيحه كل حديث وضعه في صحيحه، وضعه بعد ركعتي استخارة. هذا هو البخاري. فقال لهم بعد ذلك لما أذعنوا له أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ نعم، انضم إلى هذا الحفظ العجيب اهتمام بالغ بالحديث يشغله عن النوم كثيرا. يقول تلميذه وغلامه محمد بن يوسف الفربري رحمه الله صحبت البخاري كثيرا، فكان إذا كان من الليل ربما قام الليلة الواحدة يترك النوم ويوقد السراج ثم يكتب فائدة ثم يطفئ السراج ثم ينام. يقول حتى كانت ليلة فقام 18 مرة. فلما أصبحنا قلت له يا شيخنا لو أيقظتني لقمت، قال إنك شاب وإني كهل. هذا هو البخاري. ثمرة هذا الحرص وتلك الحافظة رصيد كبير عظيم، حتى قال في مجلس يحدث الناس وقد حضره 10,000 إنسان في نيسابور بحضور يحيى بن يحيى الليثي النيسابوري، وبحضور مسلم بن الحجاج القشيري وبحضور أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وغيرهم، وإذا به يحدث ويقول لهم بعد ذلك: إني إنما أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. يعني الأسانيد التي عنده 300,000 إسناد، يحفظها كلها كما يحفظ أحدنا فاتحة الكتاب وأحسن من ذلك. أيها المسلمون، رأى البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأنه واقف بين يديه وبيده مروحة يذب بها عنه، فسأل بعض المعبرين فقالوا له: أنت تذب عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب؟ يقول البخاري: فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. وقال أيضا: كنت عند إسحاق بن راهوية الحنظلي إمام خراسان، فقال يوما: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح، كانت رؤياه وقول شيخه حافزا على جمع الصحيح الذي لا يوجد على وجه الأرض كتاب أصح منه إلا كتاب الله تعالى، وما كان ذلك إلا توفيقا من الله وكرما منه لهذا الإمام العظيم. ثم تحري هذا الإمام ودقته وكثرة استخارته حتى خرج كتابه على أحسن وجه، يقول رحمه الله: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا توضأت قبل ذلك وصليت ركعتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من خرتنك من بلاد سمرقند وعمره 10 سنوات، ثم لم يرجع إلا بعد أن صار عمره 60 سنة، يعني 50 سنة وهو يطوف البلدان وينشر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا ورواية. ويقول رحمه الله تعالى: إنما وضعت فيه ما اتفق العلماء عليه. فلا زال الناس يقولون أن البخاري صنف الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة، ثم قال: وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. يقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. واعلموا أن هذا الإمام العظيم الجبل الكبير امتحن في آخر أيامه امتحانا عظيما، وذلك من قبل الحساد والأمراء الذين كانوا يجورون عليه. فدخل الإمام البخاري نيسابور بلد العلم في ذاك الوقت، وإذا به يحدث، ثم إن الأمير كتب أمرا بإخراجه من نيسابور. دخله واستقبله 10,000 إنسان، وخرج وما معه إلا تلميذه وغلامه محمد بن يوسف الفربي مطرودا. وهذا هو العالم الذي يجب أن يكون قدوة لنا، ما جعل إخراج الأمير له سببا في أن يجمع الغوغاء ضده. والله الذي لا إله إلا هو، مات البخاري ومات الأمير، والله ما تكلم البخاري عن الأمير في بنصف كلمة، وإلى اليوم كتبه منشورة. لماذا لم يتكلم على الأمراء؟ لم يقتصر الأمر على ذلك، بل ما وصل إلى بلدة بعد نيسابور إلا والكتاب يأتي من أمير نيسابور: إذا جاءكم البخاري فلا تجعلوه يحدث بالحديث. وكلما دخل بلدة حتى أصبح أمراء الوقت وعلماء السوء ضده، بل وصل إلى بلدته سمرقند وكان والي سمرقند يجله، فلما جاءه الكتاب من أمير نيسابور وكان تابعا له، فإذا به جاء إليه وقال له: قد جاء وردني كتاب فلان بأن أحجر عليك وأن أمنعك من التحديث. فما كان منه رحمه الله إلا أن ذهب إلى قريته خرتن وأصبح يجالس بيته. ثم إنه رحمه الله كان يقوم من الليل، فكان من قيامه رحمه الله يدعو الله عز وجل ويكتب ما كتب. الله أكبر، مات علماء السوء ومات أمراء الوقت، ولكن لم يمت البخاري، فهو بين ظهورنا يا رحمكم الله. من أراد أن يقتدي فليقتدي بهؤلاء العلماء الذين لا يتكلمون على الأمراء لأجل الدنيا، وإنما يكلون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يكون له قدوة فليجعله قدوة، لأنه لم يقارن الأقران بقرنه بل ما تكلم بأحد منهم. ومن العجيب أنه روى عن رجل قرين له في البخاري في صحيحه، وهو الذي حسده وكان سبب الفتنة فيه. فأي إنصاف وعدل أعظم من هذا الإنصاف وهذا العدل؟ جاءه يوم أحد تلامذته وقال له: إنهم يقولون كذا وكذا. فيقال: الموعد الله، الموعد الله، هذا هو البخاري. يقول الفربري: رأيته ليلة يصلي من الليل فقال: اللهم إني قد مللتهم، اللهم إني قد مللتهم، فاقبضني إليك غير مفتون. قال: فلما أصبح ورد إليه كتاب أمير سمرقند بأن تعال إلينا نحدثك، فإنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يأمرنا أن نأمرك بالتحديث. قال: فلما أراد أن يركب قال البخاري: إن قواي قد خار وإني لا أستطيع أن أركب، فأرجعوني إلى فراشي. قال: فما كان إلا أن أرجعناه إلى فراشه فتشهد شهادة الحق، ثم فاضت روحه إلى بارئها. هذا هو البخاري رحمه الله، توفي سنة 56 و200 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما ذكرناه إنما هو غيظ من فيض، وأما مسلم فنرجئه في الخطبة القادمة. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل العلماء العاملين قدوة لنا يا رب العالمين، والحقنا بهم غير خزايا ولا ندمين، واجعلنا من ركبهم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا وفي ذرياتنا، اللهم بارك لنا وفي ذرياتنا، وبارك لنا في علمنا وعلومنا. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وولي عهده، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.